وما أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، أين توقفنا؟ موسى الخضي أخذناه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه مختصر علوم الحديث: النوع التاسع والعشرون معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. التاسع والثلاثون، نعم، النوع التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. من عنده نسخة شيخ؟ إذا كان في شيء خالف شير عليه. ثابت عندكم رضي الله عنهم؟ أجمعين موجود؟ ما علق عليه. طيب، يقول الحافظ رحمه الله: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حال إسلام الراوي، وإن لم تطر صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا. ليلى، في حال إسلام الرائي عندنا الراوي، صحيح، بين معكوفتين في نسخة تحقيق الحلبي، وإن لم تكن صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا. قال: هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو جرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتاب الغابة في معرفة الصحابة وأسد الغاب. مش علق؟ الغابة من الصحابة كما هو مذكور على صورة الكتاب المطبوع، الغابة بالفائل موحدة لا بالياء مثنى، آخر الحروف. أيوة، هذا كلام تاريخ نفسه الشيخ أحمد شاكر. قال: وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله أجمعين. قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثا أو حديثين، ها؟ أن يروي عنه، إيش قال؟ أي ما علق عليه؟ قال: سقط الأنبوة الشيخ شاكي وهو مثبت في النسخة، وهو مثبت في النسخة. طيب، قال: أن يروي عنه حديثا أو حديثين. وعن سعيد بن المسيب قال: أو عن سعيد المسيب بن المسيب لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال ناس من الأعراب رأوه فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لكم. ها؟ ها؟ ألفاظ الحديث كيف؟ جاء بعض ألفاظ الحديث أيوة زيادة قال سقطت زيادة من نسخة أي زيادة من نسخة الله. قال الشيخ الحلبي زيادة من نسخة الله حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. طيب هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو في ترتيب ابن الصلاح ومشى عليه حافظ كثير النوع التاسع والثلاثون معرفة الصحابة. الصحابة جمع لصحابي جمع مفرده صحابي كذلك يطلق عليهم الأصحاب وهو جمع صاحب. ويطلق عليهم الصحب ولا مفرد ولا لفظ له من مفرده قيله اسم جنس وقيل اسم جمع. وأصل المادة مأخوذ من صحبة وهي تطلق في اللغة ويراد بها من مشى مع غيره. نعم يقال صاحبه إذا ما شاه ورافقه ولو ساعه ولو لحظه يسيره ساعة أو أسبوعا أو يوما أو شهرا أو سنة أو زمنا طويلا يقال صاحبه أي ما شاه. وتفترق نوع الصحبة بمدلولها اللغوي من حيث كثرة الملازمة وعدمها. ومنها أخذ المعنى الاصطلاحي على خلاف ورد بين العلماء في معنى الصحابة. فمنهم من اشترط الرؤية ولا شك أن هذا الضابط ليس بجامع، لأنه يخرج الكفيف الذي لا يبصر. ومنهم من اشترط الرواية بأن يكون روى عنه، ومنهم من اشترط السفر وكثرة الملازمة، وهذه كلها تحتاج إلى ضوابط أكثر، لأن الاقتصار عليها مآله أن التعريف لا يكون جامعا. بل ومنهم من ذكر ضوابط يكون التعريف بها غير مانع، كمن اشترط الإسلام ولم يقيد الوفاة عليه، وقد انتهى الحافظ بن حجر رحمه الله إلى تعريف يعد من أدق التعريفات، وهو تعريف جامع ومانع. وهو قوله أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مؤمنا به، ومات على الإسلام، ولو تخللته ردة على الأصح. فقولنا من لقي، قوله رحمه الله من لقي الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جنس يشمل كل أنواع الملاقات، بأن رأى أو لم يرى كالكفيف الذي لا يبصر، وبأن جالس جلس بالقرب منه أو بالبعد عنه. وبأن يكون رآه النبي صلى الله عليه وسلم دون هو، أو هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراه عليه الصلاة والسلام. أو بأن يعرض عليه، أو بأن يقع الاجتماع ولم يكن قد رأى أحدهم الآخر، واضح؟ فاللقي هنا جنس يشمل كل هذه الأنواع، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، وهذا كالفصل، هذا فصل يميز به المراد بالتعريف من غيره. ف فلا بد من أن يكون مؤمنا بقيد آخر وهو به، أي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مؤمنا بغيره، كافرا به، ناكرا منكرا جاحدا لرسالته، مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كالفصل الثاني، فيخرج من هذا غير المؤمن، ويخرج أيضا من كان مؤمنا بغيره من الأنبياء دونه. وقوله رحمه الله ومات على الإسلام، هذا فصل آخر نميز به من لا يدخل في التاريخ. فقول الحافظ مات على الإسلام أي لا بد أن تكون آخر حياته هو الموت على الإسلام. وبهذا يخرج من لقيه مؤمنا به ومات على الكفر كابن الأخطل وعبد الله بن جحش قال ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح. ولو تخللته ردة على الأصح، يعني قوله على الأصح هذه من الإشارات، من إشارات العلماء لبيان ورود الخلاف، يقول الأقرب والأرجح والأصح والاختيار ونحو هذا. فقوله على الأصح إشارة إلى وجود الخلاف. هذه الصورة أن يكون رجلا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام، هل يثبت له فضل الصحبة ولا لا؟ يقول في تعريف الصحابي ضابطه أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام، ولو كان بين إيمانه به وموته على الإسلام ردة، كان يؤمن ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلام، المهم أنه عندما لقيه لقيه مؤمنا به، لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام، وكان موته ماذا؟ على الإسلام. يعني لو لقيه لو لقيه مؤمنا به ومات على الكفر له فضل الصحبة، لو لقيه كافرا به ومات على الإسلام، لا يثبت له ماذا؟ فضل. واضح؟ هذا الرابط الذي ذكر الحافظ الحجر، وتؤيده أيضا ما نقل عن المتقدمين كما ذكر هنا، ذكر البخاري في كتابه الصحيح باب من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ساعة أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك فأثبت له الصحبة. ومثل ذلك الأثر الذي رواه مسلم بسنده أن أنس بن مالك قيل له هل بقي غيرك من الصحابة؟ قال لا، إلا ناس من الأعراب رأوه فأثبت لهم ماذا؟ فضل الصحبة. هل بقي من الصحابة أحد غيره؟ قال لا، إلا أناس من الأعراب. الاستثناء الأصل فيه أن يكون استثناء متصلا، يعني المستثنى من جنس المستثنى منه. لما قال لم يبق أحد من الصحابة إلا أناس من الأعراب رأوه، دل على أن الأناس من الأعراب رأوه هم ماذا؟ من الصحابة. لكن لما تقول جاء القوم إلا زيدا، زيد من القوم، فلم يبق أحد من الصحابة إلا أناس رأوه من الأعراب فهم من الصحابة. لكن ويقصد الحافظ أنس رضي الله عنه الصحبة الخاصة اللي فيها ملازمة وسفر وجلوس كثرة مجالسة ورواية الحديث وأخذ عنه. فهؤلاء من الصحابة هل بقي شيء أحد منهم؟ قال لا، إلا أناس كما ذكر من الأعراب رأوا. فهذا هو ضابط في الصحابي، واضح؟ قال الصحابي من رأى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، رآه حال إسلامه. إذن لا بد عند الرؤية أن تكون، لكن لفظ الرؤية ضيق وأوسع منه هو اللقاء، اللقي، من لقي، لأن من رأى هذا فرد من أفراد اللقاء، اللقي ابن أم مكتوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان أعمى ما رآه صلى الله عليه وسلم، لم يرى، وهكذا غيره من الصحابة. قال وإن لم تبطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. هذا كالبيان لمن يصح إطلاق لفظ الصحبة عليه، لكن ينقص قول ماذا؟ مات على الإسلام، مات على الإسلام، لأن ابن الأخطل رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه ولم تطل صحبته ولم يروي عنه شيئا، لكنه مات على الكفر ليس صحابيا. وهكذا عبد الله بن جحش تنصر وفر إلى الشام. فإذا نحتاج إلى هذا الضابط، نحتاج إلى هذا الضابط والقيد. لكن لا شك أنه كما هو معلوم ومعروف أن العلم أو العلوم في بدايتها تكون الحدود والتعريفات فيها ماذا؟ مكتظبة. إما أن تكون العبارة دسمة قوية صعبة الفهم، وإما أن يكون تعريف وذكر الضوابط بالمثال أو بنوع من الأنواع أو بفرد من الأفراد. ولذلك الذي نجده من الأئمة السابقين السالفين أنه لا يوجد لهم اهتمام كما صار عليهم متأخرون في مسألة ماذا؟ الحدود والتعريفات، تعريف كذا وتعريف كذا وتعريف كذا، يعني إنما يذكرون مثلا بالمثال أو بالتقريب. ثم من جاء بعد صار فيهم ذكر الحدود والضوابط بشيء أدق، وهذا لأجل ماذا؟ لأجل أن ينتفع الطالب، باب انتفاع الطالب. قال هذا قول جمهور العلماء خالفا وسلفا. طيب، وذكرنا التعريف الذي هو يعني جامع ومانع. وقد نص على أن مجرد رؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري صحيح وذكرنا، وأبو زرعة بما حكاه مسلم بحضرته، وغير واحد من صنف أسماء الصحابة كابن عبد البر كتابه الاستيعاب سيأتي الكلام عليه، ابن مندة معرفة الصحابة أيضا، وقيل أنه طبع، هو ما يعرف كتاب لكن قيل أنه طبع هذا الكتاب، يعني حصل المخطوط طبع. وأبي موسى المديني، أبو موسى المديني الفاسي من الأئمة العلماء، من علماء القرن ليش القرن السادس، توفي سنة 81 و500، ولادته سنة 1500، وتوفي سنة 81 و500 من الأئمة العلماء من أهل الحديث أبو موسى المديني وغير علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري، هذا غير، هذا متقدم الوفاة، تقدم وفاته، وفاته سنة 98 و100 أو بعدها في قليل. وابن الأثير أو كتاب أسد الغابة لمعرفة الصحابة، أسد الغابة، ومنهم من يذكره بأسد الغابة، هو أسد الغابة في معرفة الصحابة، ومن أجمع الكتب وأكثرها فوائد وأوسعها تراجم، أثابهم الله جميعا. والتأليف للصحابة كان من القدم، يعني من السابق، ألف في ذلك طبقات بن سعد وطبقات خليفة الخيار، وكذلك في ما في الصحابة لعلي بن المديني كتاب، وكتب أخرى كثيرة منها ما ضاء ومنها ما بقي. قالوا صلى الله عليه وسلم: قد شان ابن عبد البر كتاب الاستيعاب لما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الإخباريين وغيرهم. يعني ابن عبد البر جعل كتابه استيعاب، رتب على ترتيب الحروف، يذكر الرجال ثم يذكر النساء، والرجال بتأديب الحروف الهجائية والكنى أيضا في الأخير، ثم النساء مع الكنى، لكن هو أيضا يذكر المخضرمين ممن يعني قد لا تكن تثبت له صحبة، إلا أنه أكثر النقل في كتابه في ذكر ما وقع بين الصحابة من غير ماذا تثبت في الأسانيد، وإنما نقل من الإخباريين وغيرهم، من الإخباريين وغيرهم، وهذا الذي بأجله تكلم أهل العلم في كتابه، قالوا شانه بما نقله. والأخباريون لا يميزون، الأخباريون لا يميزون، فينقلون كل شيء، وفي ذلك لا شك تكون أخبار مكذوبة غير واردة وغير ثابتة. هذه بعض الكتب التي خصت الصحابة بالذكر، لكن لا شك أن من قبلهم قد ألف وجمع، البخاري جمع في كتابه فضائل الصحابة وذكرهم واحدا من تلو الآخر، فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتتمة العشرة، وفضائل الأنصار، فضائل المهاجرين أهل البيعة، وفضائل نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، أكثر من الكلام فيهم الإمام البخاري صحيحه. وكذلك أشار إلى ذلك الإمام مسلم في صحيحه، ذكر بعض الفضائل. هؤلاء لم يعني تعريفه في الصحابة ليس بالتحديد، وإنما ذكروه تبعا ودرجا. كذلك الواقدي له كتاب في الصحابة، و ابن عبد البر كتاب الاستيعاب، ابن الأثير الجزري كتاب أسد الغابة معرفة الصحابة، اختصره الإمام الذهبي في كتابه تجليد أسماء الصحابة، كذلك الحافظ الحجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وهو كتاب جيد شيق، وأكثر من غيره، والتراجم فيه صبغته أنها مختصرة موجزة. ومعرفة الصحابة لأبي نعيم وهو مطبوع، ومعرفة الصحابة أيضا لابن قانع وقد طبع في 5 مجلدات أيضا، وكذلك كتب الطبقات كطبقات ابن سعد في ذكر الصحابة، كذلك الكتب اللي فيها التراجم والتواريخ كالكتب التي اختصت بتراجم الرجال، سواء كانت كتب رجال معينة كالكتب الستة أو غيرها، ومثل السير للذهبي وتاريخه أيضا تاريخ الإسلام، وغيرها من الكتب اللي فيها ذكر الصحابة وأحواله. وقال آخرون لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين، وهذا لا يلزم. فضمام بن ثعلبة كما مر معنا أمس في صحيح البخاري، وضمام بن ثعلبة ليس له رواية مثلا، لكن اللي ذكرنا أنه ليس له رواية في الكتب ستة، قال الكتب ستة والله ما أدري، لكن هو اتفق على صحبته. وهكذا غيره، كذلك غيره النجاشي، وإن كان من آمن به ولم يره، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل خلاف على كل. لكن كثير من الصحابة ممن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود من الصحابة، وأثر أنس بن مالك يدل عليه. أي نعم، حديث واحد، حديث واحد مثلا هذا يثبت له الصحابة، وغيره كثير. وعن سعيد بن المسيب قال لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين، وهذا أيضا للدلالة على مراتب الصحابة، وأنه أرفع الصحبة، أرفع الرتبة في الصحبة، أو من المراتب التي هي رفيعة في الصحبة هو هذا. لكن لا يلزم في إثبات الصحبة أن يكون هذا الضابط وهذا القيد، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، كذلك هذا غير لازم. وروى شعبة عن موسى السبلاني بفتح المهملة وفتح الباء، وقيل السبلاني، وأثنى عليه خيرا، يعني شعبة أثنى على هذا الرجل، قال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال ناس من الأعراب رأوا، يعني مما بقي من الصحابة ناس من الأعراب رأوا، فأما من صحبه فلا، يعني أكثر الملازمة، خرج معه وسافر وغزا، فما يوجد. ابن الصلاح يقول إسناده جيد، ومسلم رواه بحضرة أبي زرعة، يدل أن أبا زرعة وافقه عليه. هذا الضابط أيضا يؤيد التعليم الذي انتهى إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، لأن الصحبة مراتب وطبقات كما سيأتينا. ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في اصطلاح الصحبة، وهذا هو الصحيح، لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر ما رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض الأحاديث وفي بعض ألفاظ الحديث الصحيح، وهذا الحديث صحيحين، حديث جابر في الصحيحين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال، رواه جابر عن أبي سعيد الخدري قال تغزون، أو يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي ناس على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على ناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. يقول أحمد شاكر وقد انفرد أبو الزبير في حديثه عن جابر عند مسلم بزيادة طبقة رابعة، حكم عليه الحافظ بن حجر بالشذوذ. نعم، هذا واضح في ماذا؟ في بيان هل فيكم من رأى، وفي نسخة هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية. هذا يدل على إثبات الصحبة التي سبق ذكر تعريفها وقيدها، وأن اشتراط المصاحبة سنة سنتين أو الغزوة والغزوتين أو رواية الحديث لا يلزم في ذلك. طيب، وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز، يعني تفضيل بينهم، التفضيل بينهم، ها يعني قال ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. يعني اختصر في ذكر يوم، لو أنه لم يكن له إلا يوم اجتمع فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته أيضا. وهذا يدل على ماذا؟ على شرف الصحبة، على شرف الصحبة. وبعضهم يتكلم في معاوية رضي الله تعالى عنه كلام سيء، وهذا ليس يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة. فمعاوية ابن أبي سفيان هو كاتب الوحي، وهو خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلا يجوز أن يتكلم فيه. وبعضهم يقول أن خلافته فيها شيء وفيها فجوة، وبعضهم يقول عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، هذا كلام خطير. وإن كان درجة عليه الناس، لكن إيش المقصود؟ أبو بكر من الخلفاء الراشدين، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بعد علي من جاء؟ معاوية، وبعدين الدولة الأموية عمر بن عبد العزيز. يعني أربعة، ثم معاوية أسقطها، ثم عمر بن عبد العزيز هي الخلافة الراشدة الخامسة. لما تقول خامس خلفاء راشدين ايش يكون المقصود؟ أفضل من معاوية. وأقل شيء، أقل شيء فيه إشارة إلى القدح، هذا أقل شيء، فهذا درجة في الأوصاف. وآفته من؟ التأريخ، أهل التأريخ الأخباريون أصحاب التاريخ هم آفة هذا المصطلح. وهذا درسناه من الصغر إذا تذكرون في المتوسطة خامس الخلفاء الراشدين، درج عليه الناس إلى الآن. وهذا كلام ليس المقصود أن نطعن في عمر بن عبد العزيز، فلا شك هو أنه من الأخيار والأفاضل، فهو يعني فاضل عابد عادي صاحب عدل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو رحمه الله تعالى. لكن المقصود الكلام على ماذا؟ على قضية التفضيل. لا شك أن فضل الصحبة عظيم. فعمر بن عبد العزيز بالمنزلة التي هو بها عند أهل السنة والجماعة وعند العلماء، ولكن معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي، وهو صحابي جليل، وهو خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو العلي بن يحيى يقول أن معاوية بن سفيان هو سيد الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تكلم فيه فقد انتهى كالستر، يعني هو كالستر بالنسبة للصحابة كما ذكر هذا أهل العلم. إذا تكلم معاوية تدرج إلى الكلام في غيره. قال فرع: والصحابة كلهم عدود عند أهل السنة والجماعة بما أثنى الله عليهم بكتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة من الله من لحظة نعم الحمد لله. أنا في درس يا أخي بعدين، ما أنا في الدرس الآن بعدين أعود. ما أدري يا أخي الآن وما أدري. يجي الحق في العاصمة، نكون في العاصمة إن شاء الله، إن شاء الله نكون. فيكم بارك السلام عليكم. هذا قال: وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم رغبة ولا رغبة؟ رغبة. ها؟ عندي رغبة، رغبة هنا. رغبة، قال رغبة. يقول لي أدري. رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم معروف، ومر معنا شيء من التفصيل في شرح الرسالة القيروانية، ومن ذلك الآيات التي وردت في حقه. قال تبارك وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الإيمان دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، إلى آخر الآية، في فضل من الصحابة المهاجرين والأنصار. وقوله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقوله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تبارك وتعالى في غير ما آية: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال عز وجل في حق الذين تخلفوا في غزوة تبوك: وعلى الثلاثة ثم تاب عليهم إنه رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، بعض العلماء يقول تقف هنا يدخلوا في من تاب الله عليه، حتى إذا ضاقت بهم عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فجعل هؤلاء مع الصادقين ومن الصادقين. نعم. وقال عز وجل مثنيا على من يثني على الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وآيات جاءت في فضل بعضهم بالخصوص كالثلاثة الذين خلفوا وكأبي بكر الصديق إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وغيرها من الآيات كمجموعة من آيات واضحة سورة التوبة في فضل الصحابة رضي الله تعالى. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة، يقول صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار علامة الإيمان، حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مد قدر أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: أتاركون أنتم لي أصحابي؟ وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. أول من سمع مقالته عليه الصلاة والسلام هو من؟ الصحابة. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي ذكرناه جابر عن أبي سعيد الخدري: يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله؟ وفي رواية: هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. فهذا يدل على فضل الصحابة أيضا. وأما ما ورد في فضل أعيانهم فشيء كثير في فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. فهذا في كتاب الله العزيز وفي السنة النبوية المطهرة، وما يدل على فضلهم وفضل أخلاقهم وفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، حتى يقول أحدهم: لو أن لي 100 نفس تقتل ثم أقتل وأحيا ثم أقتل 100 مرة أحب إليه من أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم بشوك وهو أي وهو في فراشه رضي الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم وما عاناه في هذه الهجرة، فكان يمشي من أمامه يقول لعله يأتي أحد من أمامك ثم إلى الخلف ثم عن يمينه ثم عن شماله وهكذا. وجاء في كتب في بعض كتب السيرة وإن كان لم يذكر في الصحيح أنه لما دخل غار ثور قال دونك يا رسول الله، فدخل هو الأول وسد ماذا ثقابة موجودة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وضع رأسه في حجره حتى نام، فلدغ رضي الله تعالى عنه بالعقرب فصبر حتى سقطت الدمع من عينيه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما هذا يا أبا بكر؟ فقال كذا وكذا. هذا ذكر في كتب السيرة، في بعض كتب السيرة وإن كان غالب كتب السيرة أسانيدها فيها كلام إلى غير ذلك من فضائلهم وما عانوه وما بذلوه رضي الله تعالى عنهم في الغزوات، كالغزوة التي كان فيها ذاك الصحابي طلحة أو غيره يقول نحري دون نحرك ونفسي دونك يا رسول الله، وهو يلتف حوله يرد عليه ضربات السيوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفضائل كثيرة يقرأها الطالب في الصحيح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كذلك ما الكتب التي جمعت في فضائل الصحابة. وهذا إنما فعلوه رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم وهذا موضوع عقدي ما يذكر في كتب الاعتقاد، أو أما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، وما كان ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين يوم الجمل، ما كان المقصود الخروج للقتال وإنما كان المقصود الخروج للإصلاح والصلح بين الناس بين الطائفتين، لكن عمد بعض المغرضين قيل من اليهود ويقال من المنافقين ويقال ممن كان له أغراض، فرمى بعضهم ببعض بالنبل فظن كل منهم أن الآخر خرج للقتل ولأن يغدر به، فوقعت هذه الفتنة وكان ما كان. وأما وقعت صفين فكانت عن اجتهاد والحاصل هو أنه عقيدة أهل السنة والجماعة كما لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية. وأما ما شجر بينهم ونرى السكوت عما شجر بينهم ونقول هم أحد رجلين إما مصيب له أجران وإما مخطئ له أجر واحد، ونسكت عن الخوض فيما شجر بينهم. ولهذا قال إما أنه وقع من غير قصد وإما وقع عن اجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، الخطأ يعذر فيه والأجر ثابت له بلا مليه، وأما المصيب فله أجران. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين ويعني المسألة حاصلها أن بعد أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه أراد علي رضي الله عنه أن يجعل للمسلمين إماما فبه تستتب الأمور، ثم بعد ذلك يقع الثأر لمن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. وأهل الشام رأوا غير ذلك، ومنهم معاوية الذي كان على الشام في خلافة عثمان وخرج معه من خرج معه، جاءوا إلى القاصدين للمدينة وقالوا الأخذ بالثأر لهؤلاء الخوارج وهؤلاء المغرضين المبغضين الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه في داره الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في غير ما حديث سردا مع غيره من الصحابة وعلى انفراده فلا بد أن يثأر منهم. قال ثم بعد ذلك يستبلغ كلا شك أن الفأر لا يكون إلا بمال بسلطة وولاية وهذه لا تكون إلا بعد أن يولى على المسلمين رجل. أضف إلى ذلك أن أهل الشام لم تكن الأخبار قد وصلتهم مالا كما ينبغي كيف علي بالمدينة وهو يصلي بالناس في مكان عثمان وعثمان محاصر في بيته فكيف علي رضي الله عنه لا ينصره ولا يدافع عنه. فخرجت الأخبار أنه راض بقتله وأنه محب لذلك فقال رضي الله تعالى عنه فيما ثبت عنه بالصحيح الله يعلم أني لم أريد ذلك ولم أرض به. قد يقال كيف لا ينصره كيف ينصره وهو لوحده وبيت عثمان رضي الله عنه محاط بهؤلاء الخوارج بل ببعض الآثار والأخبار المروية بالأسانيد الثابتة أنه قام لينصر عثمان رضي الله عنه فأمسكه أهله أي أهل علي وقال ستقتل دونه ستقتل دونه. وأرسل عثمان إلى علي يخبره أن ينصره فقام لنصرته ومنع ولم يمكن من دخول البيت لعثمان رضي الله عنه. هذه الأخبار لم تكن وصلت على تمامها إلى الشام فوقعت الشيء مما وقع. كان أصل القصة هي هذه ولهذا قيل أن الأقرب ولا شك أن الأقرب إلى الصواب علي رضي الله عنه ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين وما وقع منهم وماذا المراد منه هو اجتهاد أصاب بعض فله أجران وأخطأ البعض فله أجر وخطأه معفو ومغفور له. هذه عقيدة الصحابة. أما ما يفعله بعض الناس جهلا من الحكاية يحكي ما شجر بين الصحابة بين عامة الناس فيصير في العامة مؤيد ومعارض وذام ومادح ومدافع ومغرض ومبغض وساب وشاتم فلا شك أن هذا الفعل فعل أهل الجنون وفعل من لم يفقه ما حقيقة عقيدة السنة والجماعة في باب الصحابة فيعني ينبغي الحذر من هذا مثل ما يفعله هذا طارق السويداد ومن يمشي على شاكلته ولهم شبه يقولون حافظ ابن كثير نقل كل هذا الكتاب البداية والنهاية وكذلك غيره من كتب التواريخ. أما أهل التأريخ والأخبار فأخطاؤهم واضحة عند العلماء وما كنا لنأخذ عقيدتنا منهم في كتبهم إن لم يكن من أهل السنة الأئمة المشهورين بعقيدة صحيحة سليمة فكيف تؤخذ هذا من كتب الأخباريين. وأما ما يذكر من نقل الكثير حافظ الكثير وغيره فهو أسند أولا ثم الكتاب يحكي فيه ما نقل بالأسانيد والذي يصل إلى درجة القراءة في هذه الكتب ومن كان له العلم يميز به ومن أسند فقد أحال فيعني يحترز من هذا الذي يذاع أحيانا وينقل بين الناس والذي عليه السنة هو الترضي عليه وعدم الخوض فيما شجر بينهم. وأما يكون من أهل العلم الأفاضل والعلماء الفطاحل فإنه يعني يدرس ذلك ويرى صحيح الأخبار من خطئه ومن ضعيفه ويميز ويحكي على الإنصاف مع من الحق مع الترضي على الجميع رضي الله تعالى عنه. قال وقول المعتزلة الصحابة عدود إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول مردود لا شك أنه باطل. وقد ثبت في صحيح البخاري رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال علي بن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. عظيمتين من المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وجعلهم من المسلمين، من قاتل ومن قتل كل منهم. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر، حسن بن علي ابن علي دامت إمارته بضعة أشهر ثم تنازل من باب الإصلاح لمعاوية رضي الله تعالى عنه بعد موت أبيه علي رضي الله عنه. واجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين، وهذا ثناء. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلح بينهما، فسمى المؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. ولا أحمد لا؟ وعن أحمد ولا 30 لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة زيادة. وعن أحمد ولا 30 ولا 30 ولا 30 30 قال ثابت ولا ايش؟ ما بين الأخوتين نسخة من طبعة الشيخ شاكر تبع ألف تبع نسخة ألف نسخة ألف إذا موجودة في نسخة ما تجد زيادة في نسخة التحقيق الشيخ علي الحلبي زائدة هذه. قال تبع لنسخة ألف سقطت من نسخة شاكة تبع لنسخة ألف، فيفهم أنها ثابتة في نسخة باء. قال وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة أخلهم ودعاويهم من الصحابة كفروا إلى 17 صحابيا وسموهم، فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد رأي الفاسد وعن ذهن البارد وهو المتبع، وهو أقل من أن يرد. والبران على خلاف أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظمتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعات والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة. عندك شيء هنا؟ هو أقل من أن يرد عليه زيادة عليه. وبين المعكوفين ساق من الأسبوع تبعا اكتب سقط تبعا لنسخة ألف أي ثابت في نسخة باء، أفاده الشيخ علي في تحقيقه. أي وجه؟ لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة. إيه؟ زيادة على النسختين من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. زيادة؟ من النسختين من الشيخ أحمد شاكر. إيه زيادة على النسختين. على النسختين. من الشيخ أحمد. نعم. ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك رضي الله عنهم أجمعين، ولا على من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. آمين يا رب العالمين. نكتفي بهذا إن شاء الله، نقف عند هذا الحد. من العسكري 82 300 ها الشيخ علي النكت النكت النكت النخبة كم قال 380 ترجع الى الصفحة معرفة ضبط الفاظ الحديث نعم صفحة 1600 التصحيح والتعريف لأبي أحمد العسكري نعم اي صح سنة 382 الوفاة 82 و300 مقلوبة هنا هذا الذي ذكره ابن العماد في شفاه الذهب كذلك ذهب في السير وابن خلكان ابن خلكان في وفيات الأيام 82 و300 82 و300 جزاك الله خير ها اي نعم تأكدنا بس ناخذ شويه الانواع هذه شويه مستعجل وين توقفنا اي نوع ها اتممنا 14 قراءه المحدث وادبها وكتاب من الامور المتعلقه به ها قرانا لمن 14 قرا قراءة المحدث وأدبه وما يختار من الأمور المتعلقة به. قراءة المحدث بنفسه أفضل وثوابه في ذلك أكمل وإن عجز عن القراءة أمر بها غيره. أيوة وإن عجز عن القراءة فأمر بها غيره. إي نعم إيش؟ بجواب. إن عجز عن القراءة يعني لأنه يقي عن الجمع. إذا قرأ أفضل وذكى أكمل. وإن عجز هذا شرط إن عجز عن ذلك أمر بها غيره لأمر بأكل أعيدك قراءة المحدث بنفسه أفضل وثوبه في ذلك أكمل وإن عجز عن القراءة أمر بها غيره فإن ذلك جائز جائز نعم أيوه ينبغي أن يتخير بالقراءة أوضح الحاضرين لسانا وبيانا أيوه يستحب للقارئ أن يقرأ من أصل المحدث أيوه إيش قلت؟ يستحب أن يختار أن يقرأ من أصل المحدث قبله القارئ قبله ينبغي أن يتخيل القارئ أوضح الحاضرين لسانا وبيانا لسانا وبيانا طيب وأجودهم أداء أيضا طيب تشمل زي الواصل يبتدئ القارئ بذكر يعني يكون أفصح و أفصح وأفهم وأحسن أداء نعم يبتدي القارئ بذكر الله عز وجل يختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا. يدعو القارئ للمحدث عند فراغه من القراءة كأن يقول رضي الله عن الشيخ ووالدي لا. وإن كان المحدث هو الذي يقرأ على أصحابه دعا لنفسه وللحاضرين بالرحمة ويجوز أن يبدأ بنفسه في الدعاء نعم لبعده هذا واضح عند القراءة على الشيخ هذا المحدث ولا الشيخ فقراءة الشيخ أفضل وأكمل وإذا كان أمر غيره جاز ذلك وإن كان غيره يقرأ فينبغي أن يكون أفصح يعني يتقن اللغة ما يخطأ ويلحن وأن يكون فهم لأنه أولى في أن لا يخطأ في القراءة وأن يكون أجود في الأداء حتى يحسن تسميع غيره وأما في القراءة فإنه يبدأ بالثناء والحمد لله عز وجل والصلاة عليه على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك أيضا ويختم بالدعاء لشيخه وللحاضرين نعم الشيخ قال يستحب أن يمس الكتاب إلا على طهارة لا يلزم هذا أين الحكم ما يقصد الكتاب المحدث ولا نعم الكتاب الحديث هذا من باب الأفضلية العامة ليس الاستحباب الدقيق، أما الاستحباب المرادف السلاحي فلا دليل عليه، نقول لا دليل عليه، وإنما من باب الكمال والأفضلية العامة. نعم، النوع 15. نعم. ذكر أخلاق الراوي وأخبار. نعم. أي نعم. لا شك أنه هذا المقصود هو الأفضلية. نعم. 15. قرأ. ذكر أخلاق الراوي وآدابه وما ينبغي له استعماله مع أسباب. ذكر أخلاق الراوي وآدابه. وآدابه وما ينبغي له استعماله مع أتباعه وأصحابه. نعم. قال ينبغي له، ينبغي لمن عزم على التحديث أن يقدم، يقدم له النية، أي العمل يكون خالصا لوجه الله عز وجل. إيه. ويبتغي فيه الحسبة، يعني الأجر من عند الله عز وجل. نعم. وإن كان في بلده من هو أقل منه رجال أو سندا يدل إليه طلب، يرشد إليه طلب. نعم. ثم ذكر ما قيل في طلب الرئاسة قبل وقتها. في طلب الرئاسة قبل وقتها. نعم. وجب المثابرة عليها وهو غير مستحقها. نعم. يعني وأنه مذموم. نعم. بمعنى لا يترأس المجالس قبل أن يشتد، قبل أن يشتد ويتأهل. نعم. جاه كما أعطينا ولا يتأهل إلا بعد أن لا يتقدم، يتصدر ويتقدم إلا بعد أن يعني يشتد ويتأهل ويعني يدل على ذلك ويرشد إلى ذلك ويطلب منه هذا، يطلب منه فهنا. نعم. أما أن يتقدم دون استشارة، دون أن يعني يؤذن له في هذا، هذا لا شك من التسرع وقد يجني على نفسه، فما ينبغي أن يتقدم دون أن يكون قد أشير عليه أنه يعني حبذا لو أنك تنفى و نحو هذا. نعم. سجاد الحجاج بن أرطى يقول إذا رأينا الحدث يتأقص من مجالس إيش نعمل؟ إحنا القسم من الحدث يعني حدثات أسنان أم هو كذلك قول الشافعي إذا تصدر الحدث ففاته خير كثير، وكذلك قول العلماء إذا صار العلم عند الأصاغر فانتظر الساعة نحو هذا. لا شك أن الأصاغر والحدثاء يدخل السن، صغر السن، كما أنه يدخل في آخر يذكر أهل العلم وهو انحراف المنهج والعقيدة، يكون فاسدا العقيدة والمنهج، هؤلاء ومن أهل البدع، هؤلاء من الصغار من الأصاغر أيضا. حدث السن الصغير إذا تأهل من غير ما أن يكون أهلا ومن غير أن يزكى وأن يقدم ويطلب منه ذلك، فلا شك أنه محب للرئاسة، فيأسمنه لأنه إذا صار مؤهلا لذلك. فإذا تمسك الرجل فصاحب السني فرجه، وإذا صاحب غيره أي البدعي فلا ترجه. كذلك يفوت خير كثير إذا كان يعني سارع في ماذا؟ في التصدر دون أن يكون قد أطال في الطلب. لا شك أنه يفوت خير كثير لأنه ينشغل بالعطاء وينشغل عن الأخذ والتحصيل. الرشق في العلم الجملة يعني شيء. كيف؟ الرشق في العلم. الرشق الإنسان راشق في العلم هو صاحب 25 سنة. تختلف هذا بحسب تختلف من حين لآخر، يعني تختلف مثلا من بيئة إلى أخرى، من بيئة إلى أخرى تختلف من شخص لآخر، وتختلف من التبكي في زمن التبكير بين شخص آخر. يعني واحد بكر في تحصيل العلم كالنووي، ها ابن 6-7 أو سنين ينادون الأولاد بشيران بيبكي حتى لا يلعب معهم، يذهب ويقرأ يتعلم، وعنده 13 حديث من درس في اليوم، 13 درس في اليوم. هذا شك أنه لا يكون راخص في العلم فقط، ما جاوز 45 سنة توفي، حافظ الحاكم 36 سنة، 19 سنة نظم سلم الوصول، كان هو 19 سنة. ليس من عنده، بإشارة شيخ القرآن قال يعني لو أنك نظمت نظما في العقائد ينتفع به الطلبة، فنظم هذا النظم. ثم قال لو تجعل له شرحا، فوضع ذاك الشرح معارج القبول وغيره من العلماء. فالتبكير قد شيخ السنة تيمية جلس على كرسي الفتوى مكان والده بتقديم أهل العلم في ذاك الزمن، وعمره 17 سنة، كان من أهل العمر 17 سنة. وهكذا فتختلف من البيئة ومن فهم الرجل وذكائه وحفظه، وكذلك التبكير. التبكير أيوة إبادة. إنما السيد ساسك كراهة التحديث لمن لا يبتغيه، وأن من ضياعه بذله لغير أهله. بذله وأن من ضياعه بذله لغير أهله. معنى كراهة التحديث إذا رأى بعض الفتور من المستمع وبعض الأوصاف الذي يكره فيها التحديث. هذا لنا فيها دليل حديث ابن مسعود لما قيل له، أخذ ابن مسعود سيأتينا في كتاب العين في البخاري، لو أنك تحدثنا كل يوم، قال ما يمنع أن أخذ إليكم إلا خشية الملل، في نسخة رواية السآمة. ثم قال ذكر البخاري بسنده أن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا، وفي بعض النسخ يتحيننا، وفي بعضها يتخولنا، والأصوب يتخولنا ويتحيننا بالموعظة خشية السآمة، يعني خشية السآمة يخشى عليه السآمة. ثم قال ومن كان لا يحدث السلاطين، تحديث من لا نية له في الحديث. أيوة. ثم ذكر أقوال المشايخ في عن أنفسهم في طلبهم للحديث. أيوة. كما قال سفيان الثوري في خبر آخر طلبهم الحديث نية. وقال حبيب بن أبي ثابت ومعمر بن راشد طلبنا الحديث وما لنا فيه نية، ثم رزقنا الله نية بعد. هذا في التأليف بين هذا وذاك، ويجمع بينهما مثل أن لا يحدث من يرى فيه كسول الفتور إذا كان يخشى السآمة عليه، أما إذا كان لا يخشى فيحدثه، ولعل كثرة تحديثه قد يبعث فيه النشاط والهمة. كذلك عدم تحديث أهل البدع الذين نرى فيهم تعنت معاندة ولا يرد فيهم خير، لا يحدثه يعرض عنه، لكن إذا كان يرى أن فيه قابلية للسنة ويدعوه وقد يعني يصل إليه فلا بد أن يتحينه، لا بأس أن يفعل ذلك، وإذا يئس منه ترك. كذلك من يعارض الرواية بالتكذيب ويكذب الحديث، كذلك الذي يرد الحديث بالرأي. وأما تحديث السلاطين فأهل العلم لهم في ذلك موقف، فقد كان بعضهم يأتي ويحدثهم رغبة للخير وإدخال الخير عليهم وتحليل للمسلمين وقيامه بشيء شؤونهم، وكان بعضهم لا يأتيهم خشية أن يدخل في نفسه شيء من يغرر بمال ويخشى على نفسه، كما كان يقول الثوري يقول أخاف على نفسي. الإمام الفار من هو؟ الثوري عاش فارا، وليس له شيء، ليس خروجا ولا يطلب أمير يفق، يقول أخشى على نفسي، فيوصل إليه يقول ما لا نريد منك شيء، نريد أن تأتينا ونخرج معك إلى السوق وتقوم بالحسبة، هذا حلال هذا حرام هذا نفعل هذا ما نفعل. فجيء إليه قيل له الأمير يريدك على هذا، قال أخشى أن أرى شيئا فأضعف فلا أنكره فأكون في كذا نعم. هذا المقصود. كذلك من كره التحديث على سبيل المباهات ومن لا نية له صحيحة، لكن كما ذكر كان الناس يحدثون كل واحد رجاء أن يكون فيه الخير، ويتألفون الناس كما ذكر، ولعله أن تصلح نيته بعد ذلك. طيب نوقف عند هذا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.